بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله ورسق قل هو يتبعني يتكلم عن الأشياء التي تجوز وقد يغلب على ظن كثير من الناس أنها يعني لا يصح أو لا يحل فعلها في المساجد. لذلك يتكلم على مسألة الأشياء التي تجوز. قال وبسط قل أي مجازة في المساجد أن يبسط الإنسان ولكن طبعا كان قليلا. متى يجوز الإنسان أن يبزغ في المسجد إذا كان قليلا يعني الأسر قليلا؟ قال إن حصب يعني إن كان المسجد فيه حصى يعني هو المسجد محصب يعني يضعون كانوا قبل المسجد يضعون فيه حجارة ثم نوع من الرمل أو غيره أو التراب إلى آخره ثم فوق ذلك التراب يضعون حصى دقيقة لأن الحصى لا يستمسك فيها الأوساخ وتتشرب والأوساخ تنزل ما بينها فيمتصها التراب. هكذا كانوا يفرشون المساجد قبل يعني خاصة في القرى. قال إن حصب أي إنه المسجد يكون فرش بالحصى بالحصباء يعني أي أين يكون الأسرى؟ قال فوق الحصباء أو تحت حصيرة. طيب إذا كان هو في حصيرة يرفع الحصيرة قليلا ويبسط كذلك إن كان تحت الحصيرة حصى يعني لأن الحصى ستتسرب بينها تتسرب بينها المساق الأخير لا يبقى له أثر. أما الآن حتى ولو كان المسجد لا يجوز الإنسان أن يرفع الحصيرة ويبسط فيه لأنه هذا المساق سيبقى في مكانه لأنه غالبية المساجد الآن هو إما أن يكون عليها يعني هذا البلاط أو السيراميك هذه الأشياء التي تبقى فيها ولا تتشرب يعني غير ذلك. قال إن حصب فوق الحصباء أو تحت حصيرة وإلا منع وإلا منع يعني إذا لم يكن المسجد محصبا يمنع أن يبسق فيه وإن قل هذا المساق. قال كبحائط يعني يحرم على الإنسان أن يبسق في الحائط تلقاء الحائط على الحائط يعني. نعم. قال وقدم المصلي طبعا هذه المسألة لأنه كانت تحدث كثيرا لدى الناس وخاصة في أيام الشتاء وغير ذلك إلى آخره والرجال الكبار وهالكلام هذا كله ويعصر على الرجل الكبير أنه يقوم من مكانه ليخرج خارج المسجد فيبصق ثم يعود إلى مكانه وهذا يعني أحيانا تكون يعني متعبة ومشقة. لذلك يعني نبه إليه الفقهاء وذكروا فيها مسائل. فقال الشيخ هنا رحمه الله وقدم المصلي ثوبه يعني هذا الكلام يتكلم الآن على المصاب لا زال يتكلم عن المصاب يعني الأولى لمن أراد أن يبصق في المسجد أن يقدم ثوبه يعني يبصق في ثوبه الثوب المقصود يعني في رداءه في شيء يعني من ناحية من الداخل نعم أن يقدم ثوبه ثم إذا لم يمكنه أن يضع في ثوبه لأنه لا يملك رداء مثلا هو قميص فقط وسيظهر فيه هذا المصاب إلى آخره. قال ثم جهة يساره يعني على هذا الترتيب يدخل على يساره ثم تحت قدمه ثم جهة يمينه طبعا بهذا الترتيب يعني. قال في الأخير يعني وأمامه يعني إن تعسرت كل هالجهات هذه يدفل تلقاء وجهه طبعا إن تعسرت بمعنى أن الإنسان يعني حتى ولو كان في صلاة ومنعه هذا المساق من القراءة مثلا أو غير ذلك ولم يمكنه يعني ما كان يجد حيلة إلا أن يخرجه من فمه فيعمل بهذا الترتيب. نعم. طبعا الآن الأمر يعني صار فيه ساعة الناس كلها تحمل محارم عندها إلا يعني قليل الإنسان خاصة إذا كان يعلم من نفسه حالة مرض أو حالة مثل هذا الجهاد فالأولى دائما أن يحمل في جيبه أشياء، وحتى في الصلاة يجوز له أن يتحرك ويخرج من جيبه هذا الشيء محرم أو غير ذلك ليدفل فيها أو غير ذلك. نعم. هذا إن كان محصنا، المسجد محصنا هنا يتحدث. نعم. إن كان المسجد يعني طبعا كان من حصبات طبعا. قال أيضا نتكلم على الأشياء التي تجوز ويغلب على ظن الناس أنها غير جائزة. قال وخروج متجالة، طبعا هذا حكم جديد، انتهينا من مسألة المساق، هذه مسألة جديدة. قال وخروج متجالة، أي يجوز للمتجالة، المتجالة هي المرأة الكبيرة التي لا ينظر إليها الرجال، المرأة الكبيرة التي يعني لا إرب للرجال فيها تسمى متجالة. نعم. إذن قال وخروج متجالة لمسجد، أي يجوز لها لهذه المرأة التي لا تفتن الناس، لا ينظر إليها الرجال، لا يأذن بها الرجال، أنه تخرج للمسجد، المرأة كبيرة في السن يعني قد بلغت من العمر عيديا، يعني إجازة لها أن تذهب للمسجد. قال وليك عيد، وليك عيد، الكاف هنا تشبيه، أي يذكر بقية في السنن، كسوف، استسقاء، جنازة قريب كما ذكر أهل العلم، كذلك يجوز لها أن تخرج لها. كذلك قال وشابة غير مفتنة لمسجد وجنازة قريب. الشابة يشترط لجواز خروجها للمسجد أن تكون غير مفتنة، بمعنى لا تجلب الانتباه لا بمشيتها ولا بهيئتها ولا بزينة تحملها إلى آخره. نعم. طبعا وهنا يعني الأولى أنه هذه التي تخرج للمسجد ربما إن كان لدرس أو لغيره ولم تجد من يعلمها في البيت إلى آخر ذلك، ربما هذا لها فيه أجر. أما إن كان لصلاة وإن كان الأمر جائزا فالأجر أعظم في صلاتها في بيتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل في غرفتها بل في مكان مخدائها. نعم. قال ولا يقضى على زوجها به، هذه مسألة ستمر معنا في باب القضاء والطلاق وغير ذلك. قال ولا يقضى على زوجها، بمعنى إذا تخاصم زوج منع زوجته من الذهاب إلى المسجد فتخاصم إلى القاضي، لا يحل للقاضي أن يجبره أن يوافق على خروجها للمسجد، واضح؟ لذلك قال ولا يقضى على زوجها به، يعني إذا زوجها كان لا يريدها تذهب إلى المسجد لا يحل ولا يحق للقاضي أن يجبره على الموافقة على ذلك، مع أن القاضي له سلطة مطلقة في بعض الأحيان، قد يطلق في مكان الزوج كما سيمر معه، أما في هذه فلا يجوز للقاضي أن يجبره على الموافقة. طبعا هنا لما قال وشابة غير مفتنة، بمعنى الشابة التي قد يفتتن بها لا يحل لها أن تخرج. وهنا يعني ننظر في زماننا الآن، لا يشترط أن تكون الشابة يعني غير حاملة لزينة، حتى أحيانا لما تكون هي في ثيابها الشرعي تكون مفتنة أحيانا، لأنه كثير من الشباب الآن الملتزم يعني تفتنه تلك ولا تفتنه المتبرجة، يعني هو يفكر في الزواج وهذه الكوارث اللي نسمع بها الآن بزعمهم أنه والله ترى يرغبون في الحلال، ويكلمها قبل ما يبعث أمه ولا أبوه وهو ملتزم وهي ملتزم، تولي بعدين باش فيسبوك ومش عارف شنو وكذا، وهالكلام هذا الكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في ظنهم أنه يعني أهاليهم زعم بعاد شوي على الدين فهم أفقه من أهاليهم، فهم يعرفوا ما يصلح بهم من أمور دين وكذا. فارغ. لذلك دائما أقول للأخوات، أي واحد كلمك قبل أن يرسل والدته أو والده أو خذ رقم تليفونك أو عن طريق الباج فيسبوك، أعرف أنه ليس بصاحب دين، ولا تقتربي منه ولا تكلمي ولا تطمعي أن يكون زوجا صالحا لك، فكما فعلها معك قد يفعلها مع غيرك. لذلك الأبواب، الدخول من الأبواب لابد. الإنسان إذا رأى فتاة وأعجبته لا يكلمه المشهد، إنما يأتي بأمه، قل أنا رأيت فتاة تمر من هنا، امشي كلمها، خذي عنوانها، امشي زوري أمها كذا. هو لا يقترب منها ولا يكلمها البتة البتة. نعم، فإن فعل فليس بصاحب دين، والأولى من تلك الفتاة أن تبتعد عنه حالا وإن كان يعني ظاهره صالح. نعم. قال إذن ولا يبقى على زوجها يعني موافقته على خروجها إلى المسجد. قال وفصل مأموم بنهر صغير. هنا أيضا يجوز أن يفصل، يعني يقصد الشيخ يجوز أن يفصل بين مسألة جديدة. لا، انتهينا من مسألة خروج المرأة إلى المسجد سواء كان متجلة أو غير ذلك أو شاب. الآن مسألة جديدة. قال وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق، يعني يجوز وتصح صلاة الجماعة وإن فصل المأموم عن إمامه، أو وإن فصل المأموم عن إمامه نهر أو طريق. طبعا نهر صغير، ليش قال نهر صغير؟ لأن النهر الكبير أحيانا يكون هادرا وغيره إلى آخره، يمنع الرؤية، يمنع السماع إلى آخره. النهر الصغير يمكن للمأموم أن يرى إمامه وأن يسمعه. نعم، حتى لا يفقد المأموم التواصل مع إمامه. نعم، وهذا يحدث أحيانا أن تكون جماعات كبيرة تصل الناس إلى الشارع ويقطع الجماعة الطريق، فيجوز للناس أن يصلوا ما بعد الطريق وهم ينظرون إلى تلك الجماعة ويتركون الطريق، هذا تمر منه السيارات وغير ذلك. نعم. قال وعلو مأموم ولو بسطح. وعلو يعني كذلك يجوز أن يكون المأموم أعلى من إمامه. قال ولو بسطح، والآن قالت يعني ما موجود في المساجد من السدة إلى آخره والناس تصلي فيها لا بأس. قال لا إمام، لا إمام، وهذه مرت معنا كأبي قبيس لما ذكر مثل بأبي قبيس، لا يجوز الإمام أن يصلي في مكان الناس سترفع رأسه، والمأموم منهي عن رفع رأسه في أثناء الصلاة، فهو ليقتدي بإمامه ماذا يفعل؟ سيرفع رأسه فيقع في النهي الذي وقع فيه. لذلك يجوز للمأموم أن يعلو الإمام ولا يجوز للإمام أن يعلو على المأموم، لأنه بطبيعة المأموم ينظر إلى أسفل بين فينظر إلى حركات الإمام إلى آخره. أما إن على الإمام وصل الإمام على سطح والناس أسفل، يعني سيضطر ماذا إلى رفع رؤوسه في الصلاة، حتى ربما قد يشكل على البعض الآن مسألة أن بعض الناس يصلي في قبو والإمام في فوق، تمتلئ المساجد، المسجد يكون فيه قبو ويكون فيه سدة، والإمام طبعا يصلي في باحة المسجد، يصلي في البناء الأصلي للمسجد، فالناس الذين يصلون في الأسفل في القبو جاز لهم ذلك بما أنهم متواصلين مع الإمام بالسماء ولا يرفعون رؤوسهم لأنهم في قبو أصلا، يعني لا، ولكن متواصلين مع الإمام بالسماع فهذا جائز. ولكن الإشكال وقت ينقطع الصوت، وقتها وليهم تكلموا في مسألة ترقيع الصلاة وماذا خالف وكذا إلى آخره. نعم، هي العجلة في النهر الصغير والطريق هو عدم السماع أو التواصل مع الإمام؟ هو التواصل مع الإمام كيف يكون؟ يكون بالسماع بالرؤية. نعم، بأحدهم بأحدهم يعني إذا كان مكان بعيد مثلاً ربما يبعد، يعني ما الضابط في هذا؟ لأنه الآن شيخ ما السماعة تالي قد يصل الصوت بكل مكان يعني بعيد بغفاح مش مثلاً لو ما الضابط في ذلك تواصل الجماعة يعني بحد القطع يعني فقط هو آخر صف كان لحافة النهر من الجهة الأمامية الصف الذي هي لحافة النهر لا يبتعدون كثيرا حافة الطريق كذلك يعني يبتعدون عن مكان مرور السيارات والناس إلى آخره ويصل لا يبتعد يعني بقدر هذه مثل الضرورة وهي تقدر بقدر الشيخ قال أن يصلي في بيته ويسمع الإمام مثلا المسجد المنبه يسمع الإمام يصلي في البيت لا هنا لابد أنه يأمل مسألتين إذا تباعد إذا صار البعد فاحش كما ذكر كثير من أئمة المالكية وغيره إذا صار البعد فاحش لابد أن يشترط الأمرين مع أمن المحذورات أمن المحذورات ما هي؟ يعني مسألة تقدم الفاحش على الإمام عند غيره عندنا الأمر فيه سعة لابد أنه إذا كان البعد فاحش أنه يتأمل الأمر الرؤية والسماء الرؤية والسماء وهذا ما يفعل الآن في الفنادق المحيطة بالحرم بعض الناس يصلون في الحرم في فنادقهم لا يخرجون من الحرم مؤتمنين بإمام الحرم ليش؟ لأنه الفنادق جعلت واجهة زجاجية في تلقاء الحرم فالناس متواصلين صوتا طبعا هم ماخذين الفنادق الصوت إلى عندهم غرف صلاة مقابلة في الفنادق المحيطة بالحرم غرف صلاة كبيرة واجهة زجاجية مطلة مباشرة على الحرم طبعا هذه في الحج خمسة طوال نعم خمسة طوال الناس تصلي لا يرون الشمس يعني لا يخرجون إلى الحر وإلى نعم إلا يعني في الطواف في الليل إلى آخره ثم يعودون الناس تحج خمس نجوم لا. فجعلت الفنادق المحيطة بالحرم لها واجهات زجاجية وأخذوا الصوت إلى عندهم إلى داخل هذه الغرف فالناس متواصلين مع الحرم مشاهدة وسماعا وهذا يصح إذا صار البعد فاحشا بهذه الطريقة ما دام التواصل بالرؤية والسماع تصح الصلاة إن شاء الله. قال إذن قلنا إذا مسألة القبر هنا في اللي يحدث في مساجدنا الآن الناس متصلة في الأقبية إلى آخره ما دام متواصلين صوتا والبعد ليس فاحشا في نفس المبنى جاز ذلك وكثير هذه موجودة مثلا عند الشافعية وغيرهم بعض الأحناف أنه يفرقون بين التواصل عن طريق الصوت أو الرؤية بين من كان في داخل المسجد وبين من كان خارج في داخل البناء وإن كان المسجد 10 طوابق فهم يجيزون أن يتواصل بأحدهما إن كان خارج البناء فهم يجيزون التواصل بالأمرين معا الرؤية والسماء وهذا موجود هذا القول حتى موجود عندنا في المذهب كذلك يعني مطلق التباعد شيخ لا يشترطون لا يشترطون ما دام خارج البناء خارج المسجد فيشترط فيه انه يكون لذلك قال انه اقل شيء انه يكون الصف الاول يرى المصلين ولو من طاقه لابد انه يكون مفتوح مكان الرؤيه فيصلهم الصوت ويرى اخر صف كيف يعني طبعا الرؤيه ليست مباشره تشترط رؤيه الامام وانما رؤيه المامومين لانه لا يمكن الصفوف اذا تباعدت لا يمكن رؤيه الامام في حاله السفر مثلا يعني لمن يتواصل بالسماع فقط هذا ما ظننت انه يخطئ يعني شيخ اذا سند الامام مثلا اي طبعا لذلك انا قلت اذا كان حتى ولو انقطع الاتصال انقطع الصوت وهم في اثناء كيفيه اكمال او انه بعدين ثبت انهم مخطئون مثلا الى اخره فهنا تعود مساله الى ترقيع الصلاه او الى بطلانها بحسب ما تريد وسيمر معنا ان شاء الله مساله ترقيع هذه الامور وفي الاستخلاف قال اذا قال وعلو مأموم ولو بسطح لا إمام فيكرم للنهي الوارد في رفع الرأس إلا بكثير يعني إذا كان ارتفاع بسيط يعني إذا كان علو الإمام عن المأمومين علو بسيط يعني قال أو ضرورة أو قصد تعليم يعني الضرورة هي التي دعا كانت مسألة ضرورة لما نص منها ما فيش بديل يعني. أو قصد تعليم يعني هو ارتفع حتى يرى الناس كلهم. يعني إذا كان ارتفاع المأموم الإمام عن المأمومين بكشبر يعني هو مرتفع فوق عتبة صغيرة أو كذا هذه لا تعتبر يعني هذه مسألة نعم بسيطة. أما إن دعته ضرورة إلى ذلك يعني اضطر فالضرورة طبعا هذه ملجئ أو ملزم أو بقصد تعليم الناس يعني هو يحتاج أن يراه كل الناس كذلك جاز له أن يرتفع طبعا للتعليم. قال وبطلت إن قصد إمام أو مأموم به الكبرى طبعا هذا والعياذ بالله نعم الكبرى نعم أراد أن يرتفع عن الناس يعني إلى آخره فارتفع حسا ومعنى واضح نعم وهذا طبعا قليل الإنسان يصلي فيه نسأل الله العفو والعافية. قال ومسمع اذا هم الحالي ان يتكبر والله المساله هذه تخفى المساله هذه تخفى يعني ولا اعتقد ان واحد يصرح بمثل هذا يعني مساله الكبر اذا هي مساله الكبر مساله يعني لا يطلع عليها الا المولى عز وجل ان بدلت منه بعض التصرفات فالاولى ان تحمل لحسن الظن الا ان صرح إلا إن صرح بذلك والعياذ بالله يعني فالأولى أن يترك ويصلى خلف غيره نعم وكان هذا طبعا من الفسق وليس من الكفر هو صلاتهم صحيحة وإن صلوا وراءه ولكن حتى يعني لا يكون في أنفسهم شيء تجاهه الإنسان دائما يحاول أن يصلي وراء إمام لا يحمل له ضمير نعم قال ومسمع يعني جاز رجع إلى مسألة جواز جاز أن ينصب الناس أو الإمام مسمعا ليسمع الناس نعم. شيخ ولو لم تدعو حاجة إلى الإمام. أه. ولو لم تدعو حاجة نعم ولو لم تدعو حاجة. يحمل على الإمام ضجيج. الإمام يصلي والمؤمنين وراءه بعض المؤمنين يحملون عليه ضجيج. الأولى أن يصلون وراءه طبعا ينظر ما هو إذا كانت الضغينة التي يحملون عليهم بحق أم بباطل مسألة شخصية بينهم أم لمسألة دينية متعلقة فيه فهذا ينظر إذا كان مسألة شخصية هذا شأنهم لا يصلون وراءه إذا كان مسألة دينية فالأولى أن ينصح في ذلك إلى آخره وينبه على هذا حتى لا يصلون وراءه ما هو إذا صلى وراءه جاز ولكن الإنسان إذا صلى وراء من يكره فهو سينشغل في صلاته إلى آخره ولن يكون يعني بذلك الخشوع الذي يعني مطلوب منه. قال ومسمع الاقتداء به أي يجوز نصب مسمع ويجوز كذلك الاقتداء بالمسمع يعني الإمام لم يقول الله أكبر لا يتبعون الإمام حتى يسمع المسمع يقول الله أكبر جاز أيضا أن يترك اتباع الإمام ويتبع المسمع ليش؟ لأن المسمع هو يكون عادة خلف الإمام وهو أدرى بحركاته ويعلم مثلا حركة الإمام إذا كانت ثقيلة أو بطيئة إلى آخره فالمسمع لا يكبر إلا بعد أن يرى الإمام مثلا أتم تلك الحركة ويأمن أنه لا يسبقه فلذلك يجوز للناس أن يتبعوه في ذلك حتى يعني لا يسبقوا الإمام نعم. قال وبرؤية عفوا نعم أي بمعنى أنه اقتداء بالمسمع سواء بالسماع أو بالرؤية نعم الشيخ هو قال وبرؤية وإن بدار نعم هو سيأتي يجوز نصب مسمع مع وجود مكبرات الصوت. نعم يجوز هذه يمكن إبقاؤها هذه المسألة نعم لأنه هي مسألة قد تعلل أن مكبرات الصوت يمكن أن تنقطع في أي وقت أو كذا وهي مسألة باقية وهي فعلها سيدنا عثمان ويمكن لمن يبقيها يقول أن هذه سنة باقية لماذا نتركها وما الضرر فيها هذا هو. شيخ ما شفت الصوت قوي جدا حتى انه يخرج المأمومين منه. هو اذا كان انزعج من عن يمينه وانا عن يساره وهذه حدثت، اما انه ينتقل من ذلك المكان او ان كان في حاجه لان يسمع، وطبعا مسمع انه يحتاج ان يسمع من خلفه، فالذي عن يمينه وعن يساره سيسمعون صوت عالي يقينا، ولا كيف سيسمع هو من وراءه؟ لابد انه يكبر بصوت عالي الى اخره، فسينزعج من عن يمينه ومن عن يساره، اما ان يتحملوا هذا او ان يغيروا مكانه. اما ان لم يكن هناك داع لان يسمع فينصحونهم بتخفيف من صوته قليلا، يعني حتى لا ينزعجوا في ذلك. نعم، خاصه يعني في السلام، وانا رايت هذه يعني احدثت مشكله في احد المساجد. في السلام لما كان يسلم المسمع بصوت عالي في اذن الذي يعني يميني وعن يساري فانزعجوا جدا، وكانوا يعني كبار في السن، انزعجوا وقام. نعم. قال وبرؤيه وان بدال، وان بدال يعني وان كان المكان صغيرا جاز نصب المسمى هذا كان، وان بدال. نعم، المكان صغير يعني وان بدال، يعني مثل بدال بمحل بحانوت ب نعم يعني شيخ، وان كان هو بدال ويرى المسمى كذلك جاز الاقتداء به وان بدال، سواء كان القصد هنا وان بدال المكان صغير أو وإن بدال يعني المسمع كان في دار ليسمع من في الدار وهو يقتدي بالإمام. واضح؟ يعني الدار كانت محاذية للمسجد، كذلك يجوز لهم أن ينصبوا مسمعا لهم في داخل الدار حتى يعلمهم بحركات الإمام، وهذه الأمر يعني لا بأس به، وخاصة يعني دخلت إلى بعض المساجد ورأيت الناس تصلي في داخل المسجد وناس تصلي في خارج المسجد، وكانت يعني الطقس حار، فالذين في داخل المسجد اغلقوا الابواب حتى لا تخرج البروده، يعني حتى يحتفظ في الداخل، باقي الناس في الخارج يتابعون الامام، واحد فقط هو الذي ينظر من الشباك، وكانت طبعا الشباك مغلقه النافذه يعني الزجاجيه مغلقه، فكان يتابع فهو يتحرك هكذا صامتا يعني. ثم يعني انتبه واحد من الواقفين بجنب ودفعه شويه في الصف حتى يرى هو كذلك، وصار يكبر بصوت عالي، فقلت هذا فقيه. يعني الاولى انك انت ترى تجعل الناس يقتدون بك بالنظر اليك الى اخره، لا كبر بصوت عالي حتى تسمع الصفوف الخلفيه الى اخره. نعم. قال هنا انتقل الى مساله شروط الاقتداء. شروط الاقتداء. قال وشرط الاقتداء، وشرط الاقتداء نية المأموم، يعني نية المأموم أنه سيقتدي بهذا الإمام، نية المأموم هنا. قال نيته أولا مقصود يعني أول صلاته، مش في أثنائها، لا أول صلاته. قال ولازم، أي هذه النية تلزم، يعني خلاص هو بمجرد أنه نوى الاقتداء بهذا الإمام صار حبيسا له، صار حبيسا لا يمكن أن يخرج من هذا الحبس، هذا السجن، إلا أن يخرجه الإمام من ذلك. نعم. قال ولزم، أي لزمه الاقتداء به. قال فلذا ينتقل، فلا ينتقل منفرد لجماعة بصلاته، فلا ينتقل بصلاته، أما إن سلم وانتقل جاز، أما لا ينتقل بصلاته يعني. فلا ينتقل منفرد لجماعة إلا أن يقطع الصلاة الأولى يخرج منها ويدخل في صلاة جديدة. كعكسه أنه كذلك لا ينتقل من بجماعة إلى انفراد، طبعا في حالات أخرى في مسألة نية المفارقة هذه مسائل أخرى ستمر معنا. أما الجماعة قائمة وهي لا تزال قائمة، هو يريد أن ينتقل أن يفارقها وينتقل مفرداً منفرداً لا تبطل صلاته، وإلا أن كان في داعي بأن ينتقل منفرداً ستمر معنا بعض المسائل في ذلك، وهذه فيها حكمة عظيمة، عدم الخروج عن الجماعة، عدم الخروج عن الجماعة. نعم. لذلك لما صلى الإمام أحمد وراء الإمام الشافعي كما روى أبو داود وغيره، وقنت الإمام الشافعي في صلاة الفجر، فقنت الإمام أحمد، فلما سلم قالوا يا إمام أتقنط وأنت لا ترى به؟ قال الخلاف أشر، الخلاف أشر. نعم. قال كعكسه، أي لا يجوز أن ينتقل الإنسان من جماعة إلى انفراد. قال بخلاف الإمام، بخلاف الإمام يستحب له الإمام أن ينوي نية الإمام، ولكن لا تلزم، لا تلزم، واضح؟ له لا، لا تلزمه أن ينوي إمامته، ولكن يستحب له ذلك، لا يلزم الإمام أن ينوي نية الإمام وإن كان يستحب له ذلك. لا مطلقة، مطلقة في المشهور المذهب مطلقة. لذلك قال ولو بجنازة، ولو بجنازة. ليش قال ولو بجنازة؟ الجنازة فرض عين، بالرغم ما فيهاش فرض كفاية، فرض كفاية لأنه لا تشترط فيها الجماعة. الجنازة ما فيهاش ركوع، مش كتصرف، لأنه لا تشترط فيها الجماعة، مع أنه هي لا تشترط فيها الجماعة، هذا في مشهور الأقوال عندنا طبعا، في أن قول قوي أيضا أنه هي لا تتم إلا تكون إلا في جماعة، مع أنه لا تشترط فيها الجماعة، ومع ذلك الإمام يتقدم ويؤم الناس ولا ينوي الإمام. واضح؟ الإمام الراتب واضح، أو الإمام في صلاة منفردة واضح، أن الناس ستقتدي به لأنه الجماعة هنا يعني واضح، أنه دخلوا المسجد سيصلون جماعة، ولا تحل أن يصلي الناس فرادى في وقت الجماعة، والجماعة قائمة، إلا أن يخرجوا من المسجد، ومع ذلك الجنازة مع أنه لا يشترط فيها الجماعة، وذلك لا يشترط الإمام أن ينوي فيها في ذلك. نعم. قال إلا جمعة، إلا جمعة، هنا في الجمعة لا بد ويشترط لصحة الجمعة أن ينوي الإمام الإمامة، لصحة صلاة الجمعة لا بد أن الإمام ينوي الإمام. قال وجمعا لمطر كذلك، لأن هذه مسألة لا تقدر، ليست موجودة دائما، فالناس قد تخطئ فيها، وقد يدخلون مثلا ويظن أن الإمام قام يصلي في نافلة أو غير ذلك بعد صلاة الفريضة، بعد الصلاة الأولى، لذلك لابد أن يشترط، لابد أن يستحضر نية الإمامة في ذلك. نعم، يجوز للمأموم إذا أتى بعد أن يقتدي به، ولا يشترط أنه يغير نيته، لكن المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. قال سيمر معنا الكلام. قال وخوفا، الأولى خوفا، كذلك صلاة الخوف يشترط الإمام أن يستحضر نية الإمام، ومستخلفا لأنه كان مأموم الآن لابد أن يغير نيته. نعم. ومستخلفا، لا مستخلفا، المستخلف هو الذي يغير المستخلف، المستخلف هو الإمام الأصلي، الإمام الأصلي، أما المستخلف هو الذي كان مأموما ثم صار إماما. نعم. استخلف بالفتح. يجب عليه تغيير طبعا يجب عليه هنا تغيير نيته، كان مأموم الآن صار إمام. قال ومساواة في ذات الصلاة، هذه من شروط صحة الاقتداء، لابد أن تتساوى نية الإمام ونية المأموم. قال ومساواة، ولا زال يتكلم عن النية، ومساواة أي مساواة النية في ذات الصلاة، النية تكون في ذات الصلاة، أو كما قال في شكل الصلاة، قال في ذات الصلاة، كلمة في ذات تخرج الاقتداء بمن يصلي عصرا ظهرا أو ظهرا عصرا، واضح؟ لأنه هي في شكل الصلاة هي مثلها تماما، لذلك قال في ذات الصلاة، يعني لا يصح لمن كان يصلي عصرا أن يأتي ويقتدي به رجل يصلي ظهرا أو العكس. لا نحن نتكلم هنا على مشهور، نتكلم على مشهور، يعني الأقوال الأخرى يعني عند غيرنا عند الشافعية يجوز لمن يصلي نفلا أن يقتدى به في صلاة فريضة، لذلك تجد تدخل في المساجد أحيانا في البلدان التي ينتشر فيها المذهب الشافعي خاصة في رمضان، تجد الإمام يصلي قيام تراويح وتجد الناس في السدة يقتدون به ويصلون الصلاة المفروضة، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، صبح وظهر جماعة. قال ماذا يحل في مذهبهم؟ أنه طبعا الاقتداء بمن بالمتنفل في الفريضة، وحتى هم تركوا الصلاة فترة طويلة من العمر حتى تزداد لا تفوتهم أجرة أجر الجماعة أو يقضيها جماعة. والأخطر بشيء طبعا هو الأصح ما ذهبوا إليه، الأصح هو ما ذهبوا، نعم يعني هو لا هو مذهب الحنابلة أيضا، نعم هذا هو صحيح لما ثبت من حديث سيدنا معاذ وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب فيأم قومه، فبالنسبة له فريضته قد حدثت، وما يصليه مع قومه هو بالنسبة له نافلة، ويعني لهم فريضة. نعم الصلاة عشاء لا في ذات الصلاة حاضرة وحاضرة، لا حاضرة بمقضية ومقضية بحاضرة، لا نافلة في حق زيد وفريدة. لذلك أنا قلت ما قال في شكل الصلاة، في ذات الصلاة. سيدنا معاذ كان لا يصلي العشاء بالناس، كانت بالنسبة له نافلة وإن كانت في شكلها كصلاة العشاء، ولكنها كانت نافلة بالنسبة له، حقيقة هي نافلة وإن كانت في ظاهرها أنها عشاء، يعني قيس على ذلك النوافل كلها حتى ما كانت وتر، وحتى وإن كانت قيام ليل مثل ما ذكرنا يعني الوتر أو السنة قيام الليل نافلة وغيره. نعم شوف قول بعض الملكية صلى الله عليه وسلم كانت نافلة ثم ناول، لا لا لا هذا ما يقول دي. هذا خطأ فادح، لأنه ما يقع أولا هي الفريضة، لذلك المالكية لما لما وقعوا في مسألة أنه يعيد صلاة مع الجماعة قالوا بمسألة ماذا؟ بمسألة التفويض، ما لا يقولون أنه لا يمكن أن يقولوا أنه ما وقعت الأولى يعني هي نافلة، لأنه بدليل أنه لو تركها لا يسمى تاركا للصلاة في وقتها لو لم يلتحق بجماعة. نعم. قال إذن ومساواة في ذات الصلاة لا في شكلها في ذاتها وصفتها، صفتها يعني هذه أداء وهذه التي الإمام يكون يصلي صلاة أداء والمأمومون أداء، لا الإمام أداء والمأمومون قضاء وإن كانت نفس الصلاة، واضح؟ يعني إنسان يصلي الآن صلاة العصر ولكن هو هذه صلاة العصر هي صلاة العصر بيتذكر أن البارحة ما صلى العصر هو يصليها الآن، دخل وراءه من يريد أن يصلي العصر، إما أن يشير إليهم بأن يتركوا أو أنه بعد ما يتم الصلاة يقول لهم أعيدوا صلاة، قالوا لما كنت صلي العصر أي كنت صلي العصر أي خلاص صحيح لا كنت صلي العصر بتاع البارحة مش تعليم، فيعني لا تصح. لذلك قال وصفتها وزمانها، شيخ بل الزمن ويدخل في ذلك القصر الصيفة طبعا سيمر معنا هذا إن شاء الله. قال وصفتها وزمانها، وزمانها شنو؟ هذا من باب كذلك التدقيق في المسألة. طيب واحد يصلي في العصر بتاع اليوم بتاع البارح جاء واحد يقتدي بشي صلي العصر، خرجوا باش يصلي، قالوا صلي العصر، قام وراه يصلي وراه، أشار له كذا ما بعدش، التفت بعدين بعد ما كمل الصلاة، قال يا أخي ما قلت لك نصلي في العصر، تو مش وقت العصر، معناته الدليل اللي أنا نصلي في العصر بتاع الباب، إي قال حتى أنا لو قرر نصلي في العصر بتاع وقت الباب، كذلك لا تصح، وإن كانت كليهما قضاء الإمام والمأموم فلا بد أن يتفقا في الزمن. واضح واضح الكلام، لذلك هو قال وصفتها بمعنى ما بين الأداء والقضاء وزمانها بمعنى أن تكون قضاء نفس الوقت، قضاء نفس الوقت نفس التاريخ يعني. نعم. قال استثناء استثناء، قال إلا نفلا خلف فرض. طبعا تقدم معنا الكلام هذا في باب مواقيت الصلاة، أن الإنسان لما يصلي فريضة ثم يجد جماعة يصلي جماعة ويفوض، بمعنى أنه يمكن تكون صلاته مع الجماعة نافلة يمكن أن تكون فريضة، هذا أمر. نعم. يعني الإنسان وجد واحد استيقظ من النوم متأخر ويصلي الصبح بعد طلوع الشمس، قام هو يصلي وراء حتى يكسب أجر الجماعة، قالوا تزيد مصلي الصبح، قالوا لا نصلي في الضحى جائز، أن يقتدي من يريد أن يصلي الضحى مثلا بإنسان يصلي في الصبح بعد طلوع الشمس. نعم. في وقت حل النافل. نعم. قال وهنا أيضا تأتي مسألة من هذا الباب، تأتي مسألة من كان يصلي مثلا في سفر، دخل إلى المسجد قال أنا مسافر أقصر الصلاة، من يتصدق عليه؟ قام واحد يصلي في نافلة وراء من يقصر الصلاة، هو يصلي ركعتين فريضة ركيع، واحد يصلي معه نافلة. نعم. قال فلا يصح صبح بعد شمس بمن أدرك ركعة قبلها. شوفوا الدقة هنا والتحذير، اللي أدرك ركعة قبل طلوع الشمس ثم استرسل في الصلاة، هو أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية ويطول في الصلاة، فلاحقه الإنسان ما صلاش الصبح زاد، هل يأتم به؟ لا، لأنه الآخر ما دام أدرك ركعة قبل طلوع الشمس هي في حقه أداء، أما الثاني مع أنه نفس الصلاة فهي في حقه قضاء. نعم. لذلك قال فلا يصح صبح بعد شمس بمن أدرك ركعة قبلها. واضح الكلام؟ نعم. ما استمتع يجوز لمن يصلي صلاة السفر المقتضي بمن يصلي؟ لا لا، العكس العكس العكس، يجوز لمن أراد أن يصلي نافلة أن يقتدي بمن يريد أن يقصر الصلاة لسفر، العكس غير صحيح. نعم. اي هكا باش تشوش على باش تشوش عليهم افكار، باش تقلب لهم دور المسائل، باش تشوش عليهم افكار. المتنفل يصح ان يقتدي بالمفترض لمن يصلي فريضه ايا كانت، سواء كان سفريه ولا حضريه ولا قضاء ولا كذا، المتنفل يجوز له ان يقتدي بمن يصلي صلاه فريضه، العكس لا. واضح؟ نعم. قال ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة مبطلة. بالتحديد هذا مش يكون واضحين، فرائض الصلاة كلها فيها مسامحة، فرائض الصلاة كلها يمكن ترقيعها ويمكن استدراكها ويمكن التجاوز فيها، تكبيرة الإحرام والسلام لا مسامحة فيهم، إذا تساوتا مع الإمام، إذا تساوت مع الإمام واسترسل في صلاته بطلت، لا يصح لا تصح إلا أن يعيدهما بعد الإمام، يعني إنسان الإمام يكبر هو كبر معه في نفس التوقيت، ما يسبق ما سبقش الإمام ولكن في نفس التوقيت، ما الحل؟ يعيد التكبيرة بعد انتهاء الإمام، الإمام قال الله أكبر قال هو معه في نفس التوقيت الله أكبر، طيب الإمام لأنه مش كبر انتهى من تكبيرته، حتى إذا هذا ولو راوده الشك في ذلك عليه أن يعيد التكبير من جديد وينوي بهذه التكبيرة الثانية أنه هي تكبيرة الإحرام، واضح؟ كذلك من سلم مع الإمام. طبعا من باب أولى طبعا إذا كان قبله، إذا كان سبقه في ذلك. من سلم مع الإمام ما الحل؟ أن يعيد السلام من جديد. نعم. نعم يعيد معه، يعيد معه، يعيد معه، يعيد بعده، يعيد بعد هذا. لا شيء عليه. أي نعم لا شيء عليه، ما دام أن قبل الإمام لا شيء عليه، فما زال حبيس الإمام. نعم. قال فالمساواة مبطلة. صحيح. الصلاة تكون بإعادتهما بعد الإمام. نعم. قال وحرم على المأموم، طبعا نتكلم هنا، وحرم سبقه في غيرهما وكره مساواته، إنما جعل الإمام ليهتم به. فمن يحرم على المأموم أن يسبق الإمام، وخاصة تجد البعض اللي هو متعود يصلي في البيت صلاة سريعة، وإن كان يعني متعود دائما يصلي صلاة الجماعة، ولكنه يكثر من النوافل في بيته ويصليها بصلاة سريعة. وأنا الأشخاص هذا مواظب ما شاء الله على صلاة الجماعة، لم يتركها قط، ولكن لما سألت ابنه كان رجل كبير قال لي والدي ما شاء الله تقريبا يصلي في البيت 40 إلى 50 ركعة يوميا، يكثر من النوافل ولكن يصليها سريعة، سريعة جدا في صلاته في النوافل في البيت. فتجد مع في صلاة الجماعة، أنا ليش سألت ابنه على هذا؟ لأنه صار هو معروف في المسجد انه والامام يقول الله اكبر حتى يجلس الجلسه بين السجدتين، هو مباشره مجرد انه يجلس يريد انه يسجد مره اخرى، تجده يتهدد ويتهرب بشويه بشويه، احيانا اللي يعرض يده هكذا لانه خلاص والامام نزل مسجد. في كل حركات الصلاه دائما مبتلى مسكين، ونصح يعني كثيرا ولكنه بقي على تلك العاده. فدائما هو اول ما يتحرك يمين، احيانا يعني نصلي بجانبه وتأخر، طبعا قديما الحكاية يعني نتأخر هكذا أحيانا، وأتت أنه مرات طبعا كنت يعني ما أعرف يعني أحكام الصلاة وغيرها إلى آخره، قديما الحكاية. فأحيانا نحاول أنا وولده صاحبي نقول له يعني أنت تصلي بجنب أمك على اليمين وعلى اليسار نغسلوها شوية. فكنا أحيانا نعمل له هكاك لأنه انتقدوه الناس كثيرا وهو لا زال، فأحيانا نلزه هنا بالكتف شوية وبالكتف شوية. فلما يصلي وما ينتبهناش ان احنا نريد انه نفعل، فقلنا وسعوا شوي وسعوا شوي وسط الصلاه. لا في وسط الصلاه ما يتكلمش، احنا في وسط الصلاه نحاول دائما انه نلصقوا له هكا بزايد حتى ما نخليهوش يتحرك بحريه يعني. لا احيانا انا مسكين يريد انه يركع يحس انه يولي يرجع ولا اي، فهو يعني يحاول الانسان. لذلك هنا قال وحرم سبقه، يحرم أن الإنسان يسبق الإمام في ذلك، وإن كانت تصح صلاته إذا استدرك وعاد من جديد، ولكن مجرد الفعل تعمده حرام قد وقع في إثم. إن لم يعد بطلت. وإن لم يعد بطلت. وإن لم يعد بطلت. شيخ من هذه في الركوع. طبعا. في الركوع. قلنا أن الركوع يحصل بمجرد الإتيان القريب. شايف؟ الركوع يحصل بمجرد الإتيان القريب. الانحناء بحيث تقرب يداه من فخذيه، مش الانحناء قليل، الانحناء قليل ربما لك ينحنى قليلا، اما ينحني في جذعه حتى تقرب يداه من فخذيه. هذا هو اذا قام بتلك الحركه فصدق من الامام طبعا، ولا تبطل صلاته في تلك الحاله، ومساله بطلان الصلاه تستمر معنا. في متى تبطل صلاه الماموم؟ اذا تاخر بكم من ركن او اذا سبق بكم من ركن. واضح؟ نعم. أما مجرد السبق بمثل هذا، هذا لا يبطل الصلاة. نعم. وإلا يعد. قال وكره مساواته، يعني أنه يساوي الإمام في ذلك، لأنه هذا ما ظنت كذلك أن يسبقه. قال وأمر بعوده له إن علم إدراكه، وأمر بعوده إلى ماذا؟ إلى التسليم والتكبير. لا، بعوده إلى الاقتداء بالإمام في تلك الحركة. حتى يرفع برفعه ويركع بركوعه إلى آخره، يعود إلى الاقتداء الصحيح بالإمام، إن علم طبعا إدراكه لذلك، وإن علم أنه سبقه فلا يعود. طيب هنا طبعا سيتكلم في مسألة البطلان فيما بعد، لازم يتكلم في الإمام، من هو الأولى بالإمام؟ هذا يعني باب جديد أو مسألة جديدة أو فصل جديد، من هم الأولى أن يقدموا للإمام؟ قال وندب تقديم سلطان، طبعا هنا يتكلم عن السلطان يعني الإمام العام ولي أمر المسلمين، طبعا في مقامه نائبه، نائبه كذلك يقوم مقاما، هؤلاء يقدمون ولو في مسجد راتب، طبعا ليس على الوجوب إنما على الندب، ولو في بيت الشيخ ولو في بيت، ولو في بيت نعم، ولو في بيت الإنسان نعم. قال فرب المنزل، فرب المنزل يعني المرتبة الثانية، قال المرتبة الأولى للسلطان أو نائبه ولو الإنسان في بيته، المرتبة الثانية صاحب المنزل، صاحب المنزل، طبعا هنا لما يقال رب المنزل هو صاحب المنزل والكبير فيه إلى آخره، وإن لم يكن منفقا مثلا كانت النفقة في أولاده وكذا فهو يسمى، هو طبعا دائما رب المنزل هو الأولى بالإمامة في منزله. نعم. شيخ هل طلب أن رب البيت من غير المصنف؟ أي طبعا طبعا مسألة أخرى هذيك طبعا، نتكلم دائما أنه الأدب المندوب أنه يتقدم. نعم. قال والمستأجر على المالك، ليش؟ يعني سنمر معنا مسألة الإيجار، لأن المستأجر هو مالك للمنفعة في ذلك الوقت، المستأجر يقدم على مالك البيت، يعني أنا استأجرت بيت من زيد، في هذه الحال لحظة أنا مالك لمنافع هذا البيت دون صاحبه، أنا المالك الحقيقي لمنافع هذه البيت، وإن كان هو مالك للبيت ولكني أنا مالك لمنافعه لمنفعتي. نعم. لذلك قال والمستأجر على المالك، المستأجر هو صاحب البيت في ذلك الوقت، صاحب البيت صاحب منافع البيت يعني. قال وإن عبد، شو معنى وإن عبد؟ يعني وإن كان رب البيت أو المستأجر لذلك البيت عبدا. نعم. قال عبدا كامرأة واستخلفت، المرأة لأنه لا تئن، ولكن لها هي بما أنه هي صاحبة البيت أو هي المستأجرة لذلك البيت هي تقدم من تشاء، صحيح أنه هي لا تعوم ولكن هي تختار من يعوم. سمي ذلك استخلاف هي سبب طبعا تستخلف لأن الحق الأصل الحق لصاحب البيت، اعترض هذه المسألة وصاحب البيت هو امرأة لا تعوم، والمرأة عندنا في المثل لا تعوم، وإن نساء مثلها أو صبيان لا تعم المرأة، طبعا المرأة لا تعم، إذا أمت النساء فصلتهم باطلة عندنا. نعم. قال كمن قام به مانع، منهما أي منهما من سلطان ورب المنزل، إذا قام بهما مانع السلطان أو رب المنزل يستخف يقدم من يشاء، مانع شنو معناته؟ معناته هو عاجز مثلا لا يستطيع ان ياتي بركن من اركان الصلاه، ومر معنا نحن لا يصلي عاجز بصحاح الى اخره، الاحكام هذيك دائما مبنيه، يعني اذا سئلت رب المنزل مثلا عاجز، من اولى بالامامه؟ رب المنزل، وان كان عاجزا لا بد ان يستخلف، يعني مرت معنا المسائل هذه وهي طبعا قرات بها، فالانسان لا يذهل، يعني المراجعه دائما امر مهم. قال فأبن فعمد، طبعا فأبن جاءت مجرورة هنا لأنه معطوف على السلطان ورب المنزل، فأبن فعمد هذوما الأول. الآن مسألة أخرى، قال فزائد فقه، طبعا إذا ما وجدنا هذوما لا سلطان ولا رب المنزل ولا الأب ولا العم، من يقدم؟ من هو أفقه؟ الأفقه يقدم الأفقه، قال فحديث أحفظ من هو أعلم بالحديث أعلم بالسنة مش أحفظ لا فحديث أعلم بالحديث فقه ولا فإذا كان أحفظ ولي أحفظ القرآن ولكن هو ذكر الحديث هنا لأنه من كان أوسع رواية وأكثر حفظا هو أعلم وهو أفقه نعم فزايد فقه يعني أفقه وإن كانت هذه المسألة كان أهل العلم السابق ينتقدونها الإمام الليث قال لو كنت معزرا لعزرت فقيه لا علم له بالحديث أو محدث لا علم له بالفقه لأنه كليهما لابد أن يكونا مقترنان لذلك هو هنا ذكر الفقه وذكر الحديث لأنه غالبا أنه الفقيه لأنه الحديث قد يكون الإنسان فيه حفظ واطلاع بسعة الرواية ولكن الفقه يحتاج إلى فهم هذه النصوص ولذلك تميز الأئمة مالك وشافعي مع أن هناك من هو أوسع منهم حفظ هناك من أئمة الحديث من هو أوسع من الإمام مالك والإمام الشافعي حفظا ورواية ولكن ما رزقهم الإمام مالك والشافعي من الفهم في نصوص لم يرزقه غيرهم لذلك قال هنا فزائد فقه فهو الأعلم وهو يعني وإن كانت روايته دون بعض الحفاظ ولكنه أفقه وأفهم فإن لم يوجد هذا الأفقه فالأكثر رواية والأكثر اطلاعا على الحديث لأنه عادة لابد أن يكون هو الأكثر اطلاعا على الأحكام قال فقراءة يعني أقرأ الآن الأقرأ نعم بعكس ما بعكس مباب أخرى طبعا عند الشافعية وغيرهم الأقرأ هو المقدم على الأفقه الأقرأ هو المقدم على الأفقه نعم وطبعا أنا والله أعلم أنه مذهب المالكية في هذا أقوى لأنه ركن واحد يعتمد على القراءة في الصلاة وقراءة الفاتحة أما كل أركان الصلاة تعتمد على الفقه كل أركان الصلاة تعتمد على الفقه يعني الأقرأ الذي يتقن له مخارج جيدة إلى آخره هذا المعول عليه في ركن واحد من أركان الصلاة أما الفقه وإن كان طبعا الإنسان يحفظ القرآن ولا يفقه في الصلاة كارثة كبيرة ولكن يعني الفقه معول عليه في كل يعني أركان الصلاة إلى آخره نعم قال فعبادة يعني أكثر له أكثر نوافل وخير صلاة إلى آخره نعم طيب استووا الناس أو لم يوجد هؤلاء السابقين أو أنهم استوى ننظر الآن للسن قال فمسن ولكن فمسن في ماذا؟ في الإسلام مش مسن والله عمره 70 سنة صلى عنده نهارين ولا ثلاثة في فرق الأخير شاب صحيح عمره 15 سنة ولا 17 سنة ولكن عنده 3 سنين مثلا اللي فرضت عليه الصلاة وهو يصلي ونشأ كذلك نعم فهو يقدم على صاحب 70 قال إذن فمسن في الإسلام وهذه سبحان الله يعني الناس لا تفقه كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في طاعة الله قديش فيها من خير يعني لا يعرفها كثير من الناس يعني إذا قارنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في طاعة الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض الإنسان أو سافر كتب له من العمل ما كان يعني شوفوا قديش لو ربطنا هذين الأمرين الشاب الذي نشأ في طاعة الله كان في وقت الفتوة والقوة يقوم من الليل وإلى آخر فلما كبر شوية في السن ما ترك الأمور هذه كلها يتبقى تكتب له المسن بطبيعة دائما له تعب إلى آخر المواظب لم يكتب له كل ذلك لا فهو مرتاح ونايم في الليل ويكتب له قيام الليل لأنه كان مواظب عليه منعه من ذلك العاجز أو الكبر إلى آخر قال إذا فقرشي فقرشي طبعا هنا مسألة القرشي لأنه في عندنا خلاف المذهب في مسألة القرشي من يقدم لأن قريش قبيلة كبيرة وينسب إلى جدهم يعني فهم هؤلاء كلهم قريش خلاف هل يقدم آل البيت على غيرهم أو غير ذلك مشهور المذهب ما ذكره يعني دلجين وغيره لا يقدم أهل البيت على غيرهم في ذلك، وإنما أيا كان قرشي فهم مستوون في ذلك، وإن كان طبعا عندنا المذهب من قال أنه يقدم أهل البيت وخاصة الأولاد وعلي رضي الله عنه من فاطمة يقدمون على غيرهم رضوان الله عليهم جميعا. نعم. قال فمعلوم نسبه، طيب ما وجدناش قرشي ولا غيره إلى آخره، أقل شيء أنه نقدم إنسان معلوم نسبه، مش إنسان لا يعلم نسبه، كما قال لي أحد الرجال الكبار، قال إنه كان يقوموا أجدادنا من قبل ما ينتحروا، يعاودوا ينتحروا مش يعني، قلت له علاش؟ قال لي شنو تقابل تو خاصة بعض الرجال الكبار اللي يسافروا مدة طويلة ويجي، قال تجي تسأل فلان تقول له ولد منا، قال لي ولد حومة، قال لي هذه يعني كبيرة من الكبائر شنو ولد حومة؟ يعني الحومة الكل اشتركت فيك يعني والعياذ بالله، قال لي نحن قبل تقول ولد منا يقول لك ولد فلان ولد فلان ابن فلان ابن فلان، شنو ولد حومة هذه؟ وين أبيك وين فما هو كان يعني هيك الرجل يعني يا حاجة فيسمع يقول خارج من كتاب تاريخ يعني يعني لأنه صارت الناس عندهم عادات وتقاليد يعني والعياذ بالله فعلا لما الإنسان يقف معها لحظة ويتأملها مخه يقف هي المشكلة الإنسان لما يكون موجود في بيئة كلها ملوثة لما يخرج إلى منطقة صفاء ونقاء صدقا يشعر بنفسه أنه هو في أي مكب نفايات كان موجود صدقا يعني أنا مرة والله وقفت يمكن من كنت نقرأ في الليل يمكن من 9 متاع الصباح انتبهت أخذني الذهول والله أتذكر مثلا مثل الآن أخذني الذهول تقريبا كنت استيقظت من الحالة اللي أنا فيها من 3 متاع الصباح وأنا كنت شارد مش عارف يعني صدقا أصاب لي ذهول كنت نقرا مش عارف مرت معي مسألة الحمل وما الحمل وكذا في قديما يعني وكان لي فترة يعني كنت قضيتها بعيدة عن البلاد فكرت في مسألة الحمل بعدين تذكرت انه نحن في تونس هنا من بنزرة البنقردان البرج الخضراء ما عندناش سبيطار واحد متخصص في التوليد النسائي وانه الرجال يولدوا في نساء وعند رجال صدقوني أخذني الذهول قلت ما لازم تصبح قلت أنا رجال عايشين في البلد والله العظيم مع أنه الأمر كنت مضر أمر طبيعي وأنا كنت عايش هنا فلما الإنسان يبتعد عن البيئة ويقعد في مكان هكا يجد نفسه وأنا عايش أنا وكنت عايش والله الذي لا إله غيره واحد غنيك في بلاد الشام سافر وطلق مرته في حالة حمل زوجته في حالة حمل وأنا أعلم هذه القصة وزوجها إلى الآن لا يعلمها أنا أعلمه وما يعلمش هزوها للمستشفى كما هناك مستشفيات التوليد النسائي يعني فأنا مستشفيات في قلة مستشفيات مختلطة يمشي ولا مصاري يمشي ولا غير ولكن أغلب مستشفيات التوليد هي مستشفيات التوليد النسائية مش ما راجل يدخل على الرأي ولا هنا في مستشفى التوليد ولا يدخل لا مش راجل رجال يدخل كل واحد يتفقد ومش عارف شنو هاي قريب هاي مثال ولا يدخل يتلم أي فالرجل سافر وترك زوجته في حالة حمل ووصى أخوه والعائلة أنه يعني يهزوها المستشفى فهزوها المستشفى صارت الولادة بتاعها متعسرة وفي المستشفى قالوا المرأة هذه يستحي لابد أنه راه يجيها طبيب متخصص من اختصاص هذا مع الناس وكذا إلى آخره الأخ يضرب في راسه على الحيط وكذا مش عارف قالوا أنه المرأة مش تموت شرعا جائز ما دام عدم المرأة شرعا ما فيش اشكال عدمت المرأة خلاص يجي رجل لما صار فيها انقاذ حياة الرجل ولا يقدر في راسه على حياتي يعني نعرف هو انا هو يعني فانا نهدي فيه ونقول له كلمني في التليفون ونقول له ما عندي لو انه يجوز انا هو ما فماش شكون وقالوا لك يعني الثقات انه ما فماش اختصاص هذا يجيبوا راجل يجيبوا راجل قال لي لو كان يسمع راجلها يطلقها مستحيل يعيش معها قلت له يا اخي مش لازم يسمع خرج النساء من هذيك لانه النساء ما تقبلش في فمهم فولا فهي خرج إنسان وقلنا للطبيبات هذيك إنسان إنه يظهر قلالها طبيبة مختصة وهي مش تدخل يلقى مستمع في الصلاة طنط. خرجوا هكيك إنسان ودخلوا الرجل من باب خلفي طبيب داخل باب خلفي للسارق خبروه بالمسألة صدقا ودخل الرجل وولد المرأة وخرج. والمسألة هذه في بالي بها أنا وخو زوجها وإلى الآن قال يسمع بها يطلقها مستحيل تعيش معه. فأنا يعني الحمد لله والله كان يسمع بي اللي أنا عايش نقول ما عادش يخزر لي كان يعرف صدق يعني فعلا فعلا يعني المسألة هذه شيخ مالحان سمح لي ما احنا عندنا سبيطار توليد في البلاد لكن النساء موجود النساء أنا لما أجيبش الولد ما أعطيتها للكلينيك فقال لي قلت ليش بس فقلت 700 مليون فقالوا لي دفع دية أخي قتلت فهي مش تستقبل مولود لكن مش تدفع دية ولازمك تقف مثلا وتكون موجود وتوصي بعديك في السبيطار الخاص وكذا لازم تقف أي أما في المستشفى الأخرى أعوذ بالله في ذلك لهنا اللي جرى الى هذا الكلام انه الشيخ انا قال فما علوم النسب يعني ذكرت انه قلت شنو ولد شكون انت يكون ولد حومه لا الانسان دائما رغم من اخلاق العرب انه كان يعرف نسبه الى يعني سابع وثامن جد وقبيلته وكذا الانسان حتى وان كان الناس طبعا تغيرت العادات وصارت المضامين الى اخره الانسان يعرف كانك المكتوب في المضمون فالانسان لا باس انه يبحث على اصوله دائما وكذا الى اخره من باب الشيخ محمد الحل كان مفروض الحل كان جيد طبعا هي ونشوف كان يلقى شي قابله قانونيه تجي تولد في البيت وكذا الى اخره هذا هو نعم قال فما لوم نسبه فحسن خلقه نعم طبعا حتى الناس لا تكرهه يعني الناس اقل شيء تحبه يعني هذا المقصود يصليه وراه مطمئنين يحبونه فخلق يعني فحسن الخلق كذلك لما ما ينفروش منه الناس وان كان طبعا هو لا دخل له في هالمساله هذه ولكن من باب حتى يعني لا لانه بالعاده الانسان لما يكون مثلا انه به عيب خلقي فالناس لا تنتبه اليه كثيرا يعني ويغضون الطرف عنه كذا حتى لا يجرحه اما الايمان فالناس يعني مضطره انه تدقق فيه النظر وانتم تشوفوا ساسا لما يدخل امام جديد خاصه المسجد الناس يقول تقعد خسور وتهز فيه يثبتوا فيه شكون هو الجديد اللي جاب شي دمنا يصلي فينا مش عارف شنو وكذا نعم قال فلباس طيب كذلك لابد ان يكون لباسه حسن في قدمش يصلي بالناس وهو يكون مثلا ميكانيسيان الحوايج نتاع ميكانيكا لا تخاف من خمسة لا لابد ان يغير ملابسه او كذا الى اخره او تكون مرقعة او فيها ارقام او غير ذلك او ضيقة او يعني كل هذا يعني لا طبعا اذا كان يصلي بذلك وكان السروال واسع يعني غير مجسم لا باس والله النتيجة. أي طبعا يعني هو إذا كان لبس ميكانيسيان هو أفقه من ذلك. كيف؟ يغير لابد أن يغير لباس الناس. لابد أن يغير أفقه من الجميع شكله وليس على الفيلم. أي يصلي به يصلي فيه نعم. وطبعا هذه المسألة طبعا هي الآن غير موجودة لأنه غالبا المساجد الآن تلقاها كيفين وكبر الرؤوس ولا الجبة ولا كذا نعم. وطبعا حسن اللباس هنا ليس بحسب أذواق الناس، حسن اللباس هو بحسب السنة يعني. كان يعني بقميص او يعني ما في معناه هو مقدم طبعا على الكوستيم وغيره كذا الى اخره في هذا الكلام قال والاورع والزاهد والحر على غيرهم واضح الكلام جمعهم الاورع اكثر من المتهتك اللي هو ربما في اعماله عنده شبهه او غيره فالاورع هو او في كسبه عنده شبهة إلى آخره فالأورع يقدم عليه الزاهد كذلك يقدم على الإنسان الذي هو يعني منغمس في الملاذ وإن كانت حلالا فالزاهد يقدم عليه يعني طبعا الصلاة سيكون أخشى فيها أما الإنسان منغمس في الملاذ وإن كانت بحلال فدائما قلبه تسكنه تلك الشهوات وطبعا كلما كان القلب عامرا بالشهوات كلما كان يصعب دخول الخشوع فيه، وكلما كان القلب خاليا من الشهوات وإن كانت الحلال كلما كان الخشوع أرجى أن يكون فيه. قال الحر طبعا على غيرهم، وهذا طبعا ليس من باب النقص، أغلب الفقهاء والقراء الذين كانوا من التابعين وعالمهم كانوا من الموالي، ولكن فقط حتى لا يطعن عليهم، يعني من قالوا كان عبد يعني، فبعض الناس طبعا هو لا حرج عليه، ولكن حتى لا يأثم الناس بسببه، بعض الناس لا يتورعون من إطلاق لسانهم، فيخشى على هؤلاء الإنسان ما يفكرش في نفسه فقط، يفكر حتى في ضعاف الإيمان إلى آخره. نعم. قال طبعا ولكن بهذا الترتيب، يعني دائما نذكر يعني انه اللي زائد فقه يقدم على الاورع وعلى الازهد وعلى الى اخره، طبعا بهذا الترتيب وعلى الحر كذلك، طبعا طبعا دائما الافقه يعني. نعم. قال ووقوف ذكر ولو صبيا عقل القربة، عن يمينه وتأخره عنه قليلا. ليش؟ طبعا هي مسألة جديدة الآن، يعني كيف يقف المأموم مع الإمام؟ الآن ترتيب المأمومين مع الإمام، إذا يقف بجانب الإمام الذكر، ولو كان هذا الذكر من صبيا، ولكن اشترط انه يعقل، يعني 5 سنين 6 سنين 7 سنين هكذا، ان كان دون ذلك ولكن هادئ ويعرف الصلاة 4 سنوات او دون ذلك، في من الصبيان من هو متعود دائما على الصلاة معه، يعني تبقى 3 سنوات لم يقف يصلي يقف يصلي، صحيح انه ربما احيانا ينبطح احيانا كذا، ولكنه لا يلعب في صلاته، تجده يعني سبحان الله يعني هو لا يلعب شيخ، لكن تقول هكا لا لا لا لا يفعل، بعض الصبيان منضبط منضبط 3 سنوات ومنضبط، انا رايت هذا بأم عيني منضبط، احيانا لا يتقن السجود او لا يتقن الركوع، احيانا قد تكثر منه التفات يمينا او يسارا ولكن لا يلعب نهائيا صلاة كاملة، وانا رايت هذا بأم عيني. أحيانا قد تبدو منه أنه ينبطح شوية أو يزد على خده مثلا إلى آخره، يرى والده ماذا يفعل في أثناء السجود، صحيح، أما غير ذلك فهو أنا كنت صغير كنت بحط هكا راسي بثبت على روحي تو، علاش باش نشوف الناس اللي يقوموا ويقوموا معاهم، ما كانش نخاف بعد هذه نثبت على روحي. نعم قال إذا هذا الذي يقف عن يمين الإمام يشترط فيه أن يكون ذكرا وعاقلا، يعني يعقل. نعم. ولكن قال يندب له ان يتاخر عنه قليلا ليتميز الامام عن الماموم، وكذلك حتى لا يسبقه يكون اولى من سبقه، وفيها ما فيها فيها بطلان الصلاه عند غيرنا وعند الشافعيه يوجبون تاخر الماموم عن الامام، خاصة من خشية أن يتقدم عليه في أثناء حركة الصلاة، لأن التقدم على الإمام عنده مبطل للاقتداء، لذلك من باب الاحتياط أن يتأخر المأموم على الإمام قليلا، يعني مقدار إصبعين هكذا يعني من أصابع يده. مبطل للاقتداء يعني لو ينفرد بعد ذلك مبطل الصلاة، هو مبطل للاقتداء، مبطل للاقتداء ومبطل للصلاة في حالات أخرى، مبطل للصلاة في حالات أخرى. إذا كانت صلاة فريضة في جماعة إلى آخره فهي مبطلة، من كان اقتداء مطلقا جاز له أن ينفرد بحكم أنهم عندهم مسألة واسعة في باب الاقتداء. نعم. قال ولو صبيا عقل القربة، يعني يعقل أن هذه صلاة لا يجوز فيها اللعب وإلى آخره، عن يمينه وتأخره عنه قليلا، أن يتأخر عنه قليلا. كذلك واثنين فأكثر خلفه، طيب إذا كان أكثر من واحد اثنين فأكثر يقفون خلفه ويعملون صف جديد. ونساء خلف الجميع، خلف الجميع ما معنى لماذا قال خلف الجميع؟ أي سواء كان الذين يسبقونهم ذكورا كبارا بالغين أو صبيان، أو صبيانا، لذلك خلف الجميع. نعم. شيخ قوله خلفه يعني يوسطون الإمام. طبعا خلفه تمام، نعم خلفه تمام، نعم. وإن كان عن يمينه قليل عن يساره قليل بحسب ما يتيسر له في الجماعة فكذلك يعني لا بأس به. المسألة هذه تعود إلى حالة المكان الذي يجتمعون فيه. أحيانا تجد في بعض المساجد طويلة جدا. طويلة جدا. والباب من جهة واحدة ولا يوجد من جهة أخرى باب. فالأولى دائما أن يكون الصف إلى جهة اليمين. الجهة الأبعد عن الباب. ليش؟ حتى إذا دخل إنسان ووجد الإمام في ركوع يلحق. أما مش يمشي هو نخر الصف تفوت ركعة كاملة مثلا ما وصلش. نعم. لكن لا يبدأ الصف الجديد من اليمين. لا لا لا يبدأ دائما من وسط الإمام من وراء الإمام ولكن يذهب الصف هكذا إلى جهة اليمين. طبعا هذه مسألة استحسان بالمصلحة. نعم وليس فيها يعني نص. نعم. قال ونساء خلف الجميع. طيب انتهينا الآن من مسألة صفة الإمام وصفة المأمومين إلى آخره. الآن صار انتقل إلى الكلام على ما يفعله المسبوق. خلاص هي الجماعة أقيمت الآن والإمام على الشروط التي ذكرنا والصفوف مستوية مثل ما قلنا كل الذي مر معنا بيك. دخل إنسان وجد أنه الجماعة قد سبقته. ما الذي يفعل؟ قال وكبر المسبوق بعد الإحرام لركوعه. بعد الإحرام إذا تكبيرة الإحرام لا بد منها ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع. واضح؟ نعم. لركوع طبعا هو ليس لركوع أنه يدخل مع الإمام في ركوع دائما لا لذلك قال لركوع أو سجود أي حالة يجد فيها الإمام هو يدخل معه. نعم. لا لجلوس لنزايد لا لجلوس. نعم. طبعا جلوس المقصود فيها هنا أي جلوس كان سواء جلوس بين السجدتين أو جلوس للتشهد. نعم. قال ولا يؤخر يعني ما يستناش وين حاله فاهمين. أي كثير من الناس تلقاه ويستنى طبعا إذا كان ينتظر وغلب على ظنه أنه هذا مثلا جلوس الأخير وأمكانه أن يقيم جماعة أخرى بإذن الإمام مثل ما مرناها في الشروط إلى آخره بما أنه نتكلم هنا على المنهج. الأولى أن ينتظر إذا قام الإمام وكانت تلك هي الجلسة الأولى يدخل مع الإمام وإذا كانت الجلسة الأخيرة فيستحب له مثل ما مر معنا أنه يصلي في جماعة أخرى لمن أدرك التشهد الأخير. واضح؟ هذا فقط هذه الحالة أن يمكن يعني يجوز للمأموم أن ينتظر سلام الإمام وإن كان يعلم أنه لا يقيم جماعة أخرى وأنه سيصلي منفردا بعد سلام الإمام فما جماعة أخرى فلا الأولى أن يدخل معه وإن كان في التشهد الأخير وإن كان في التشهد الأخير. نعم. ولا إثم طبعا لا إثم عليه. قال ولا يؤخر وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته. الآن المسبوق انتهى الإمام صلى معه ما تيسر ثم قام الآن للقضاء هل يقوم بتكبير أو بغير تكبير؟ فيها تفصيل المسألة لذلك قال وقام للقضاء بتكبير إن جلس وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته. هذه في الحالات اللي يكبر فيها عندما يقوم للقضاء. تخزروني كأن المسألة بشيء. مرة معنا لذلك أنا نخزر لكم ونشوف فين. أخونا قال ما قريناهاش. مرة إذا مش ندخلوك في تحت طائلة مر روى حديثا ونسيه هل يضاعف ذلك الحديث ولا يضاعف؟ مرت معكم في المصطلح؟ ذكرت المؤسسة. مرت معكم في المصطلح ولا لا؟ إذا جزم بأنه الحديث ليس حديثا ولا يرد. لا يرد. إذا جزم أنه ليس حديث. وإن جزم أنه لم يعرفه لا يؤدي الحديث، لابد من قرائن أخرى تبين. مش شرط أن يكون الثقة طبعا ثقة والعادة يروي عنه إلى أخيه وروي الحديث من طرق أخرى لا يؤدي الحديث وإن نسيه الراوي. طيب هنا نسيه هنا قال ما قرينا هيش المسألة لا ترد صحيح أي رزح المسألة مع أخوانك لعلي أسألك فيها الدرس القادم. قال وإلا فلا وإلا فلا بمعنى وإلا فلا يكبر حينما يقوم. نعم قال إلا مدرك دون ركعة من أدرك أقل من ركعة كذلك إذا قام نعم يقوم بالتكبير طبعا مطلقا من أدرك أقل من ركعة دائما إذا قام للقضاء يقوم بالتكبير. نعم قال وقضى القول كيف يفعل فيما فاته من الصلاة؟ قال وقضى القول يقضي الأقوال. عرفنا شو معناته يقضي؟ يعني يأتي بما فات كما هو. فرق بين يبني، يبني يعني يتمم يتمم، أما يقضي فيأتي بما فات كما هو على صفته على صفته التي فاتت بها. لذلك قال وقضى الأقوال بمعنى يأتي بالأقوال كما فاتت على صفتها. شنو اللي فاتوا مثلا؟ فاتوا ركعتين الولد جهر وفيهم فاتحة وسورة، يأتي بعد سلام الإمام بركعتين جهرا فاتحة وسورة، ولا هذا هو القضاء. نعم قال وبنى الفعل، الفعل هو ما عدا القراءة طبعا. نعم قال وهو ما عدا القراءة بصفتها، فمدرك ثانية الصبح يقنط في ركعة القضاء. ما سمعت؟ أي نعم نعم لأنها من الأقوى يأتي بها. قال يأتي بالقنوط لأنه فاته القنوط وليس من القراءة. قال فمدرك ثانية الصبح يقنط في ركعة القضاء. ليش؟ لأنها في الثانية، لأنه القضاء في الركعة الثانية، لأن القنوط هو عادة في الركعة الثانية، والقنوط يكون في الركعة الثانية ليس كذلك؟ وما صلاها مع ما صلاه مع الإمام ما هو؟ ثانية بالنسبة للإمام وأولى بالنسبة له. يعيد القنوط، لماذا يعيد القنوط؟ القضاء القولي، لأنه القضاء القولي لا يكون إلا في السور في القراءة حصل، واضح؟ القراءة القضاء القولي لا يكون إلا في، لذلك قال لما قال وقضى الأقوال قضاء الأقوال. وما هو الأقوال في الصلاة المقصود بها؟ التكبير والتسميع وكل كيف كيف، هو المقصود به القراءة. وأخرج ما عدا القراءة وجعلوا دعاء القنوط مثل مثل التكبير أو التسميع يأتي به في وقته. نعم لذلك هنا لما قال وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة بصفتها، يعني قضاء الأقوال هو فقط قضاء الأقوال وهي المقصود بها القراءة. واضح؟ لا لا هو هنا بين لك المسألة لما قال قضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة، يعني القنوط هو الفعل اعتبره من الأمور الفعلية وليست القولية. واضح؟ لأنه ما عدا القراءة يعتبر من الأفعال لا من الأقوال. واضح؟ شيخ بالنسبة للجهر مستند يتبع القراءة، يتبع القراءة سواء إذا قضى ما فات، إذا كانت القضاء جهر يجهر، إذا كان سري يسر يسر. شيخ ليس القضاء خاص بالأركان كيف؟ ليش هذه السورة من الأركان؟ القضاء أن يأتي بالصلاة كما فاتته كما فاتته بأركانها وسننها ومندوباتها حتى. لا طبعا كحسن هي سنة تكون سنة، هذا قضاءها سنة كذلك. مسألة الوسط هذه يعني في النفس منها شيء، لأنه بيقول دائما كلامهم أنه القضاء والأداء إلى آخره في الأقوال دون الأفعال تحتاج إلى أدلة أقوى من التي أتوا بها صراحة، وخاصة ورد بعض الآثار التي هي بخلاف هذا. بقية المذاهب كل واحد أخذ بحديث، بعضهم أخذ بالقضاء فقط وبعضهم أخذ بالأداء فقط. نعم، وبعضهم من قصر ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك ولم يزل. قال وأحرم من خشي، فكان الوقت انتهى. نعم، طيب حتى لا نؤخر الأخوات نقف هنا إن شاء الله، وذلك في الدرس القادم قدر